إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونتوب إليك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله. الحمد لله حمدًا دائمًا وكفى، شكرًا على سيب جدواه الذي وكفى. لك الحمد ربي على الأمن وارفا، صرنا بفضله موطن المحسد. أحمده سبحانه مكن فينا الأمن وأوثقا، وأضاء من نوره الكون فأشرقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستكشف بها دخنا، ونستنير بها دغنا، ونرجو بها أمنا متحققا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي إلى النور المبين فأفلقا، فملأ الكون أمنا وأغدقا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الأعراق وصحابته الغر الميامين الأعلاق والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا ربكم تبارك وتعالى واشكروه وأطيعوه ولا تعصوه، واشكروه على نعمه الباطنة والظاهرة وعلى آلائه المتوافرة المتكاثرة تفوزوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعم، فبادر الشكر واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم. أيها المسلمون، في أغوار الفتن وأعماقها وبين فحيحها وضباحها تأتلق قضية فيحاء عريقة بلجاء، هي من الضرورات المحكمات والأصول المسلمات ومن أهم دعائم العمران والحضارات. يذكر بهذه القضية في زمن روق علينا بكلكله وأوان كثرت فيه الفتن البهماء، واكفهرت لياليه الظلماء، واسبطرت محنه العمياء الدهماء. فبين صياخدة حادة وأزمات متضادة متشاكسة هادة، وأشلاء ودماء ودمار وأصلاف وأرزاء تستعر جوانب أمتنا الإسلامية وتتقلب فيها الأحداث الدولية والعالمية، وإلى الله وحده الملتجى أن يجلي الخطوب ويكشف عن المسلمين الكروب. إنها يا رعاكم الله قضية الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان، وما الدين إلا أن تقام شعائر وتؤمن سبل بيننا وشعاب. فيا لله ما أعظمها من نعمة وأكرمها من منحة ومنة. فمنذ أن أشرقت شمس هذه الشريعة الغراء غللت الكون بأمن وارف وأمان سابغ المعاطف، لا يستقل بوصفه بيان ولا يخطه يراع أو بنان. فالأمن فيها من أولى المطالب وأفضل الرغائب وأهم المقاصد، فهو مطلب رباني ومقصد شرعي ومطلب دولي وهاجس إنساني. فإذا ما تحقق وتأكد وعم وتوطد تأتلق قدرات الإنسان شطر الازدهار والتميز والابتكار والإنماء والإعمار، وينحسر الاضطراب والبوار. فلله ثم لله، كم في الأمن من الفضائل والبركات والآثار السنيات، كيف وقد جعله سبحانه من أجل النعم وقرنه بالإطعام من الجوع، فقال سبحانه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معاشر المسلمين، ولقد كان الأمن أول دعوة دعا بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، حيث قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقدم الأمن على الرزق، بل جعله قرين التوحيد في دعائه، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد عمق الإسلام هذا المعنى ورنقه، ففي ظلال الأمن ففي ظلاله يتضوع الجميع الأمن والأمان، ويأمنون الغدر الجوان ورمي الرجوان. في البخاري عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الله أكبر، الله أكبر. ببعثته المكارم قد تجلت، فولى الشرك وانهزم انهزاما، وساد الأمن بعد الخوف حتى ترقى الكون وانتظم انتظاما. أمة الإسلام، تلكم هي المنهجية الإسلامية الصحيحة لهذه القضية الشاملة الربيحة، قضية الأمن والأمان، فهما جنبان مكتنفان للإيمان منذ إشراق الإسلام إلى أن يحشر الأنام. فلقد أعلى الإسلام شأنها ورفع شأوها، حيث قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخرجه الترمذي وحسنه. لقد طابت الدنيا بطيب محمد وزيدت به الأيام حسنا إلى حسن، لقد فك أغلال الضلال بسنة وأنزل أهل الخوف في كنف الأمن. ولقد امتن الله تعالى على بلاد الحرمين الشريفين بنعمة الأمن والأمان، فقال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ويتخطف الناس من حولهم. فسبحان الله عباد الله، ها أنتم أولاء ترون الناس من حولكم وما يعيشونه من خوف واضطراب، ما هي أنباء إخوانكم في الأرض المباركة فلسطين؟ بل ما حال إخواننا على ربى الشام الحزين؟ على ربى الشام الحزين. ناهيكم عما يجري للمسلمين في بورما وأراكان من تقتيل وتنكيل وحرق شائن مهين، وقل مثل ذلك في كل صقع رهين: ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. فبلادنا بحمد الله وهي قبلة المسلمين ومتنزل وحي ربهم ومبعث ومهاجر نبيهم عليه الصلاة والسلام، آمنة بفضل الله من الحروب العاصفة والفتن القاصفة التي تقض المضاجع وتغور الفواجع وتذر الديار بلاقع. سلمها الله تعالى من الأحداث النوازل والنكبات القوازل، وبسط الأمن في ربوعها ونشر الأمان في أرجائها. فلله الحمد والشكر أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وليس مثل الأمن يحلو به رغيد العيش وتهنأ الأنفس. أمة الأمن والأمان، إن استحكام الأمن في البلد الحرام عقيدة راسخة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا يضيرها عكابات الأغتام ولا ذم الصعافقة اللئام. فقد أجدبت أجفارهم وتطايرت أحلامهم ووخر الحقد صدورهم، فصاروا أطيش من القدوح الأقرح، وساءهم كل ما يفرح، ومهما قطروا الجلب وناهزوا الغلب انعكس عليهم الحال وساءت بهم الفعال. الأمر الذي أقض مضاجعهم وزاد حنق ناعقهم، فأجلبوا بخيلهم ورجيلهم وبثوا الأراجيف الكاذبة والشائعات المغرضة وما أشبههم بقول الأول كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. مما يؤكد وبقوة لا سيما للأجيال الناشئة عدم الإصغاء لدعاة الفتنة وخفافيش الظلام ومثير الشغب والفوضى ومروج الأفكار الضالة ومن أسلسوا قيادهم وجعلوا من أنفسهم أدوات في أيدي أعدائهم لا سيما عبر شبكات البث المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي. فبلادنا بحمد الله آمنة مرغوسة وفي تخوم الأمان مغروسة ومن الأعادي بإذن الله مصونة محروسة وستظل بحول الله ثابتة على عقيدتها متلاحمة مع ولاتها وقادتها وإن أصابتها العضالات ومهما فقدت من رجالات وكفاءات فخلفهم أقيال قادات. إخوة الإيمان، وإننا إذ نشنف الآذان في الحديث عن قضية الأمن والأمان لا ننسى ما رزئ به الأمن من فاجعة عظيمة وما ألم به من مصيبة جسيمة بوفاة رمز من رموزه الكبار الذي قاد لأعوام عديدة منظومة العمل الأمني في البلاد حتى انتشر الأمن بفضل الله في كل الأصقاع والوهاد. وطلب الأمن في الزمان عسير وحديث المنى خداع وزور، فأضحت البلاد بفضل الله تعالى ومنه واحة أمن وأمان ودوحة سلام واطمئنان، والله وحده أمن. ود العدا أن يكونوا من رعيته ليأخذوا الأمن تعويضا من الحذر، كما نتذكر الأيادي الشاهدة والأعمال الرائدة التي أزجاها فقيد الأمة رحمه الله وطيب ثراه، وخصوصا فيما يتعلق بأمن الحجيج والمعتمرين وسلامة القاصدين والزائرين. فرحم الله عبده الفقيد رحمة الأبرار وألحقه بعباده المصطفين الأخيار وأمطر على قبره شآبيب الرحمات وأسكنه فسيح الجنات ورفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين. سلام على نفسك الزاكية وشكرا لهمتك العالية، بل الأمن أرسلته محسنا أمنت به كيد أعدائية، وإننا وإن رزئنا بفقده فعزاؤنا في من خلفه وأتى بعده من هذه المنظومة المتألقة والسلسلة المتأنقة. وإنا إذا قمر تغيب أو خبى إذا قمر في الأفق يتلوه ساطع، فوفقهما الله وسددهما وأعانهما وأيدهما في تحمل هذه الأعباء الجسيمة والمسؤوليات العظيمة، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجنبنا ما له يسخط ويأبى إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله ذي الطول والمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفاض علينا من جزيل آلائه الإيمان والأمن، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام، وأفضل من تهجد وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سادات الأزمان، كانوا من الليل الرهبان القوام، ومن النهار الفرسان الصوام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا ربكم واشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومننه التي أرسلها تترى ولا تستقصى. فكما أفأ علينا سبحانه الأمن والأمان، فقد خص هذه الأمة بمواسم الخيرات والنفحات والبركات، ومن أجل هذه المناسبات ما نستشرف محياه ونتطلع إلى لقياه. خير الشهور على مر الأعوام والدهور شهر رمضان، شهر الخير والبر والإحسان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أهلا بشهر التقى والجود والكرم، شهر الصيام رفيع القدر في الأمم. أقبلت في حلة حف البهاء بها، ومن ضيائك غابت بصمة الظلم. فيا له من فرصة عظيمة ومناسبة كريمة تشرئب إليها الطلا لتنال الدرجات العلا، لكنها تحتاج منا إلى تهيئة الفؤاد وإعداد للنفوس والأجساد. أمة الصيام والقيام، إن الأمة وهي تستقبل شهرها الكريم ووافدها العظيم بحاجة ماسة إلى استدعاء معاني المحاسبة والتدبر والتقويم والتفكر، وتهيئة النفوس للصيام والقيام والوحدة والاعتصام والتسامح والتصافي والوئام، والحذر من الفرقة والانقسام وأعمال العنف والاضطراب والخصام، وتجديد التفاؤل والأمل بنصر هذه الأمة في فلسطين وبلاد الشام التي تتطلب قرارات سريعة ملزمة وخطوات عاجلة صارمة لإنهاء مأساتها الخطيرة، مع حلول شهر النصر والبطولات وصلاح أحوال الأمة في كل مكان، ونهاية الظلمة والطغاة والبغاة بقوة الواحد الديان. فاستقبلوا شهركم يا قوم، واستبقوا إلى السعادة والخيرات للوزر، أحيوا لياليه بالأذكار واغتنموا، فليلة القدر هذه فرصة العمر. ألا فليهنأ المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الموسم العظيم، ولينعموا بحسن استقبال هذا الشهر الكريم. وهنا لا بد من لفتة جادة للقائمين على الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية، أن يراعوا حرمة هذا الشهر الفضيل، فلا يخدشوا روحانيته بما لا يليق من البرامج والمشاهد والأفلام، لا سيما ما يمس سيد الأنام وآله وصحابته الكرام. ألا فاتقوا الله عباد الله، وعاهدوا أنفسكم أيها الموفقون على الصلاح والاستقامة والإخلاص والاستجابة والتوبة والإنابة، تسعدوا في الدنيا ودار الخلد والكرامة. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على نبي الرحمة والهدى، أفضل الصائمين وأشرف القائمين، كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. خرجه مسلم في صحيحه: يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما صام عبد